حبيبي عشان وياك ومعاك وبحب أنا كل دقيقة عنيا تكون شايفاك. أجمل إحساس ومعاك عايش أنا وإنت حبيبي بعيد عني.